الأخت تسأل تقول: ما رأيكم في المقاطعة؟ إذا كان المقصود بالمقاطعة مقاطعة البضائع المستوردة من الدول المحاربة للإسلام وأهله، فالجواب يتعلق بما يترتب على هذه المقاطعة، فكل شيء يغيظ الكفار أو يرهقهم أو يؤثر فيهم سلبا عليهم، بمعنى أنه يضعفهم ويوهن قواهم، فإن هذا مما يجب على المسلمين أن يجتهدوا فيه وأن يحرصوا عليه، وهذه من الأمور التي تدخل تحت المصالح المرسلة وتدخل تحت عموم النصوص، بالإضافة إلى ورود ما يدلل على ذلك أيضا في السنة وفي هدي السلف الصالح، والله سبحانه وتعالى أعلم.